السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله، نحن على موعد مع لقاء جديد وبرنامجكم وتلك الأيام والدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله ما وبركاته. زلنا نتواصل في غزوة بدر، ونلحق. يمكن حك أشرت كده ليا في قبل اللقاء أنه نحن نضع عناوين، لانه صحيح. الحقيقه الكلام في الغزوات قد يحتمل ان احنا ممكن في غزوه بدر دي نتكلم في 30 حلقه ايوه في الدروس والعبر صحيح. والعظات والنواحي العسكريه والتكتيكيه والايمانيه. لكن احنا الحقيقه كنا توقفنا في اللقاء السابق عند صفات الجيش المنتصر، وهنستكمل كلامنا عن غزوه بدر، لكن متحرك يعني ما خدناش وقتنا في تكمله الكلام عن صفات الجيش المنتصر. احنا اتكلمنا عن الايمان بالله، واتكلمنا ايوه عن انه في هدف قدامي وهو الجنه، واتكلمنا عن عن الشورى الشورى. بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو تأكيدا لكلام حضرتك، احنا فعلا ممكن نعمل برنامج كامل على غزوة بدر او على غيرها من الغزوات او على اي موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني كتاب السير ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لا اقول مئات بل الاف ولعله اكثر من ذلك على مدار القرون المتتالية، وما زالوا يستخرجون من السيرة الكنوز والعبر، ده حتى اللي مش من وسيظل الدول العربية كمان يعني. لا سيظل، يعني طبعا بالعكس ده جايز اكتر من غير الدول العربية، نعم. يعني من الهند ومن باكستان ومن اندونيسيا ومن كل من تركيا، في يعني من كل الجنسيات كتبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل كتب عنه صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. وهناك من انصف الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر تفصيلات كثيره جدا واستنباطات وتحليلات كثيره. فاحنا طبعا انا عارف ان المشاهد او المشاهده ممكن يكون نفسه يسمع كذا او كذا او كذا وما يسمعوش في اثناء الحلقات. نحن لا نتكلم في داخلين في هذه ديتيلز الحلقات ولا عن تفاصيل. نعم. نحن لا نتكلم عن تفصيلات غزوه بدر او اي موقف من مواقف حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، انما نتكلم فقط عن بعض الاشارات التي تساعد في بناء الامه الاسلاميه نعم. وإعادة وضع الأمة الإسلامية في مكانتها المرموقة اللائقة. نعم. التي وضعها فيها ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت أخرجت للناس. للناس. نعم. بنقول إن الجيش المنتصر أو إن غزوة بدر بصفة عامة كان فيها متمثل تمام تمثل الجيش المنتصر بكل صفاته. نعم. واتكلمنا على بعض صفات هذا الجيش المنتصر، وكان أهمها الإيمان بالله عز وجل والتوجه الكامل له سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطلب النصرة خلافة. وبالاستغاثة وبالاعتماد الكامل عليه والتوكل الكامل عليه سبحانه وتعالى. وده كان ملحوظ من أعلى القيادات في الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى وملحوظ في كل الجنود، حتى بعض أسماء الجنود اللي ممكن محدش يسمع عن أسمائها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان متمثل في كل كلماتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله عز وجل. الحاجة التانية كانت مهمة جدا واتكلمنا عليها بالتفصيل المرة اللي فاتت، وهي طلب الجنة، إن قضية الجنة واضحة جدا في عينيهم، وبالتالي فقضية الموت مش أي لا تمثل أي نوع من العوائق تجاه الجندي في حربه، بالعكس هو يطلب الموت في سبيل الله لأن الموت ينقله إلى الجنة التي يريد. الغاية. واضح جدا عنده. الحاجة الثالثة اتكلمنا عليها كانت الشورى، وكملمح الشورى طبعا من أهم الأمور في حياة المسلمين بصفة عامة، وبالذات في هذه المواقف الصعبة والأزمات الكبرى. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإن كان هو أعظم الخلق وأحكم البشر، إلا أنه كان يقبل أن يستمع إلى آراء الآخرين ويستفيد من الآراء، وربنا سبحانه وتعالى أجرى الاختيار الأصوب لأرض المعركة على لسان الحباب بن المنذر نعم. عشان يعلمنا فائدة الشورى حتى ان الشورى دي بدت كمان في مسألة الأسرى في آخر المعركة. في كل المراحل. نعم يعني عارف، لو نعم نتكلم على غزوة بدر، غزوة أحد، الأحزاب، كله هتلاقي قضية الشورى الشورى قضية قضية مهمة. محورية. نعم من الحاجات المهمة جدا اللي كانت موجودة في الجيش هي قضية الوحدة على رابطة العقيدة، يعني مسألة ان انا اتحد مع اخي لله عز وجل نعم وفي الله عز وجل وعلى نعم منهج الله عز وجل. نعم ودي لعلنا اتكلمنا عليها قبل كده لما جينا نتكلم على المجدد وكيف يزرع بصفات التمكين في الطائفة التي يربيها، نعم وان الكلام ده من ايام مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يزرع في نفوس المؤمنين ان الرابطة التي يجب ان تربط الجميع هي رابطة أسرة العقيدة، العقيدة. نعم وهي كلمة لا إله إلا الله، بصرف النظر بقى عن العرق والجنس واللون، وحر ولا عبد، غني ولا فقير، حاكم ولا محكوم، كله بيجتمع في الصحابة في رضوان الله رابطة واحدة. عليهم. وشفنا لعلنا في غزوة بدر أمثلة عجيبة، واتكلمنا قبل كده أعتقد في حلقة من عن الحلقات مصعب بن على عمير مصعب وأبو بن عزيز. عمير وأبو عزيز بن عمير، وإزاي إن هو كان مصعب بن عمير يشعر بالانتماء إلى الأنصاري القحطاني أكثر من الانتماء إلى أخيه ابن من أمي الدم. وأبيه يعني. فطبعا جت لافتة، ولعل برضو السادة المشاهدين والمشاهدات بيعرفوا قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما شاء وكيف الله. كان يبحث عن ابنه عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي كان مشركا في ذلك الوقت، والحمد لله ربنا من عليه بالاسلام بعد كده، لكن في هذا اللحظه في هذه اللحظه كان مشركا، وكان يقاتل في جيش المشركين، وكان يبحث عنه الصديق رضي الله عنه ليقتله بيده. رغم ان ابنه بعد ما اسلم قال له انا تحيانت لي الفرصه لاقتلك، وتجنبت، قال له لو قال اللي له كان لو لو لقيتك انا كنت قتلتك. نعم. ليه؟ لان هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل، فانقطعت اواصر الدم واواصر في البلد ناس واواصر بترى القبيله. احيانا يعني يمكن بتدوس على الحته دي شويه، يقول لك يا اخي يعني الرحمه فين والانسانيه فين لما واحد يبقى بيدور على قتل ابنه رغم ان ابنه بيقول له هذا الكلام يعني. والله هي الرحمه اوسع واشمل من كده، هي الرحمه رحمه الاخره. نعم. يعني انا اخاف على هذا المشرك وعلى هذا الضال وعلى هذا البعيد من نار الاخره اكثر من نار الدنيا. نعم. في بعض الناس ترق مع اولادها وترق مع زوجاتها وترق مع زوجها. يعني مع عموم الناس بصفه نعم. عامه، ويضيع بهذه الرقه الدين، وهذا شيء خطير. هذه مش رقه، هذا مش وضع عطف، الرحمة في غير هذا مش موضعها. حنان بالضبط. نعم. هذا انت فعلا بتضيع هذا الانسان نعم. بالتساهل في امر الدين معاه. نعم. لكن التربيه والرأفه والرحمه والوصول به الى طريق الايمان هو غايه المنى. مربي. نعم. لكن في نهايه الامر ان حصل صدام عقائدي بين الطرفين، فولاء خلاص الصديق رضي الله عنه لله لله جل عز وعلا. وجل، نعم. وهذا امر في منتهى الوضوح عنده. نعم. وهذا الاخر لو كان سايب الموضوع ولا يقاتل ما كانش هيدور عليه الصديق ويغتاله مثلا، نعم. لكن هو خرج في موقع يحارب المسلمين، نعم. والان اصطدم الجيشان، فلا بد ان يظهر اما الولاء للابن واما الولاء لله عز وجل، نعم. الله فيقدم رضي الله الله عنه وارضاه الولاء لله عز وجل، ويبحث عن ابن ليقتله لانه كافر ومقاتل للمسلمين في هذه المعركه. لعل من اظهر الصفات ايضا في جيش المسلمين اللي كانت لافته جدا للنظر هي قضيه الاعداد. لاننا لما نيجي نتكلم كتير على قضيه الايمان بالله وحب الجنه واواصر العقيده، ممكن حد يتخيل ان انا يعني هخرج بدون اعداد وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالنصر. لكن المسلمين خدوا بكامل الاعداد وبكامل الترتيب، خدوا مكان كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مكان من بدايه المعركه تصبح عيون المسلمين لا تواجه الشمس، الشمس في ظهر الجيش الاسلامي، بينما الشمس تكون موجوده في عينين الجيش المشرك. المشرك. وبدا يدي نصايحه العسكريه اننا ما نرميش النبل بنوع من العصبيه، ان نحتفظ بالنبل حتى تقرب مننا الجيوش الكافره، لان النبل اللي معانا او السهام اللي معانا قليله، فمش عايزين نفرط فيها، فنحتفظ لحد ما يقربوا منا، فاذا فالهدف اقتربوا واضح. منا يبقى الهدف واضح فنقدر نلقي بالنبل. وبعد ما نلقي بالنبل وتصطدم الجيوش نبتدي نتحرك بالسهام وبالرماح وبالسيوف، ونبتدي نقاتل بهيئه الصفوف. وصف الجيش الاسلامي صفوف متوازيه كصفوف الصلاه في يوم بدر، يعني في منتهى الاهتمام بالمنظر العسكري والشكل العسكري. وعارفين طبعا الخطه العسكريه والعدوى الدنيا والعدوى القصوى، واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للاماكن الاستراتيجيه في موقعة بدر، وراي الحباب بن المنذر وتغوير الابار والمخابرات الاسلاميه اللي اكتشفت عدد الجيش. يعني سبحان الله، استراتيجية. بتتصور في جيش كامل، هو جيش 313 لكن يمتلك كل مقومات الجيش الناجح من ناحيه الاعداد. الاعداد. هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل بالدعاء، لكنه لا يعتمد فقط على هذا الامر ويتكاسل. ده اسمه تواكل وليس توكل على الله عز وجل، انما التوكل الحقيقي ان اخذ بالاسباب ابذل كل الاسباب، واعتقد ان هذه الاسباب لن تنجح بالضبط، الا دون اذا ان اراد الله يلتفت عز اليه، وجل. يلتفت الى المسبب سبحانه وتعالى. بالضبط، سبحانه وتعالى. فده برضو كانت من اهم الصفات اللي ادت الى ان الجيش يعني يوصل لهذه يمكن النتائج دكتور المبهرة. برضو كانت في حته صغيره كده، يمكن احنا بنقرا في السيره حتى عن حذيفه بن اليمان وابيه، رضي لما الله عنه خدوا وارضاه. وعد من المشركين ان هم ما يقتلوش مع النبي ضدهم. هذه طبعا شوف النبي هذه في صلى منتهى الله عليه الروعة. وسلم. يعني الله سيدنا اكبر. حذيفة بن اليمان لما يعد المشركين أنه إن تركوه فإنه لن يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم، نعم. وفجأة يلاقي نفسه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في معركة موجودة بالفعل، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل معاك ده انا مؤمن، انا مسلم وابي مسلم، نقاتل معاك ضد وعدهم. الكفار، لكن حصل موقف كذا كذا وعدت المشركين الا اقاتل، قالوا لا تقاتل. نستعن يحفظ بالله عهد عليك. الله المشركين اكبر، سبحان الله الله، اكبر. لان وهذا العهد الذي اعطاه حذيفه بدون نعم علم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله ممكن نجد بعض المبررات العقليه بالظبط ونقول كده، والله ده من ما كنتش اعرف، ودول كفار. والحكم دول كفار ومالهم وعملوا فينا وعملوا فينا، لكن الوعد الله لا اكبر، يمكن ان يخلف. الله اكبر. ولعل هذا من الزم صفات الجيش المنتصر ايضا، نعم انه لا يخالف الشريعه، لا يخالف شرع الله عز وجل، يضرب المثل الاعلى للجيش الاسلامي المنتصر، جيش راقي نعم يتعامل بالشرع، يتعامل بالعدل، يتعامل نعم بالوفاء بالعهد، يعني مفيش خيانة، مفيش يعني غدر، في في احترام وضوح. كامل للمدنيين، في احترام كامل للحياة الإسلامية بشتى أنواعها الراقية، نعم. وما بيضيعش أي شيء في سبيل تحقيق النصر. طيب إذا حبينا نتكلم دكتور راغب عن جنود الرحمن في هذه المعركة، المعركة الفاصلة كما سماها ربنا يوم الفرقان. يوم الفرقان، هو نعم يوم الفرقان الحقيقة برضو بيعرفنا إزاي ممكن يجي النصر، وياريت الناس تفكر بتركيز كيف تم النصر في موقعة بدر، عشان هو ده المقياس اللي ممكن يتم بيه النصر بعد كده في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في أي أزمة من الأزمات موجودة دلوقتي أو هتبقى موجودة لحد يوم القيامة. واقع الأمر أن طريقة النصر وموعد النصر لا يتم إلا بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، وبالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى. وإحنا مهما حاولنا نحط سيناريوهات ووسائل معينة للنصر وخطط وطرق، ومطلوب مننا نعمل ده كله، لكن بيأتي النصر من طريق آخر لا نحتسبه ولا نتوقعه ولا نفترضه أصلا قبل القتال، نعم لتظهر الحقيقة الواقعة أن الله عز وجل هو الناصر. نعم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وهي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر، بدر بتفصيلاتها الكثيرة، لا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع أن النصر من عندي هو سبحانه وتعالى، كويس، وما النصر إلا إلا من من عند عند الله. الله، إن الله عزيز حكيم. نعم ويقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. غريب، المسلمون يحملون السيوف بأيديهم ويضربون بها، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ليه؟ نعم لأن ممكن أنا أضرب السيف يطيش، وعدوي يضرب السيف يصيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد للسيف أن ينزل في موضعه في صدر الكافر، نعم وأراد لسيف الكافر ألا يصيب المسلم، عشان كده حصل هذا النصر. نعم ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك رميت، بالحجارة وألقاها، رمى صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت، يعني أنت فعلا رميت، لكن من الذي حمل الحجارة إلى الكفار؟ من نعم الذي جعل هذه الحجارة الهدف تصيب يصيب. نعم أعين الكفار ووجوه الكفار إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نعم فينسب إليه سبحانه وتعالى الفضل والفعل والنصر الحقيقي جل وعلا. والفعل الحقيقي. ولما تيجي بقى تراجع الجنود الذين يعني قاموا بتحقيق النصر، الوسائل التي تم بها النصر في بدر، هتلاقي سبحان الله موقف غريب جدا، وما في جندي واحد من الجنود الذين يعني ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال لتحقيق النصر في غزوة بدر ممكن قائد عسكري يبني عليه حساباته، كلها خارج حسابات البشر. هنسمع من حضرتك الحقيقة يعني الجنود بالتفصيل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، عدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا عند جنود الرحمن الذين يعني نصروا المسلمين في هذه المعركة، بس عايزين نتكلم بقى بتفصيل شوية كما حضرتك ذكرت في سورة الأنفال ذكرت هذه صحيح. الأمور يعني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله لما عليه وسلم. نيجي نراجع هذه الجنود، لعل أول جندي يلفت الأنظار وفي تركيز عليه سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران هو جندي الملائكة، وهو جندي حقيقي شارك في القتال مشاركة حقيقية، ليست فقط مشاركة معنوية، نعم لكن فعلا كانوا جنود نزلوا إلى أرض القتال، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا 1000 وبعدين 3000 وبعدين 5000 نعم يشاركون في موقعة واحدة. ولعل الأرقام دي واحد ممكن يقول طب ليه أرقام، يعني ده ممكن سيدنا هذا جبريل لوحده، يعني أنت سيدنا جبريل رفع قرية قوم لوط. لوط نعم عليه السلام رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات نباح الكلاب وأصوات الناس، ثم يعني قلبها فجعلنا عليها فجعلنا سافلها. عليها سافلها. نعم فهذه قدرة جبارة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الأعداد الكثيرة ليثبت قلوب المؤمنين. نعم لما أقول لك الله برضو معاك 1000 من الجنود، هم جيش الكفار كله قد إيه؟ 1000. ألف طب أنت معاك 1000 زيهم هم من الملائكة، طب 3000، طب 5000، ده انت بقيت 5 اضعاف من غير ما تحسب قوتك انت اصلا، من غير ال 313 نعم الجنود المسلمه، الا ان معاك يعني جنود من الملائكه، نعم ومش اي جنود من الملائكه، هذه نعم كتائب عسكريه حقيقيه. نعم يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال: من خيره الناس، او من افضل الناس، او قال كلمه نحوها. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك نعد الملائكه الذين نعم شاركوا في بدر. نعم يعني انت مش اي ملائكه شاركت في بدر، أي هذه خلاصه الملائكه، نعم افضل زي ما احنا بنقول كده اهل بدر هم هم افضل الصفوة. نعم مجموعه من المسلمين، نعم احنا بنقول برضو الملائكه الذين شاركوا في بدر هم افضل مجموعه من الملائكه. نعم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصف جبريل للصديق رضي نعم الله عنه وارضاه، قال: ابشر، هذا هذا جبريل، الصديق ات وياخذ هذا نبرانان بعنان الفرس. فرسه وعليه عده الحرب. الله الله اكبر، الله يعني جبريل عليه السلام مش جايب شيء عاديه، ده جاي لابس لبس الحرب. اي يعني هذا تصوير حي لما يمكن ان يحدث في ارض القتال، ان الملائكه تقاتل قتالا حقيقيا. بشرى وتثبيت واطمئنان تثبيت للقلب. نعم تخيل انت بتقاتل وبجوارك الملائكه، يعني هذا امر طبعا يثبت قلوب المؤمنين تثبيتا نعم كبيرا. واذ يوحي ربك الى الملائكه اني الله معكم، أكبر، الله يعني اكبر، الله يدير انظر الى معركة هذه على الكلمات: عينه. اني معكم نعم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا واضربوا منهم منهم كل كل بنان. بنان. نعم هذا كلام سبحان الله في منتهى التثبيت لقلوب المؤمنين. واحد الصحابه كان بيشتد في اثر احد المشركين، فسمع صوتا خلفه يقول: اقدم حيزوم. وهذا الملك يخاطب الحصان بتاعه: نعم اقدم حيزوم. واقترب من المشرك ولسه هيضرب المشرك المسلم، هيضرب المشرك، لقى ان في المشرك وقع على الارض، وان في خطوطه يعني شق كبير في وجهه، والشق ده لونه اخضر، وان هذه كانت ضربه ملك ولم يلمسه المسلم بيده. نعم والمسلمين كانوا بيعلموا ضربه المسلم من ضربه الملك، ان ضربه الملك بيبقى لونها اخضر، نعم يعني كدلاله على هو اللي الاختلاف، ضرب. نعم وان ده نعم مش ضربه من بشر. طبيعيه، يعني من نعم بشر. وكذلك ابو داود المزني رضي الله عنه كان يروي انه كان يضرب بعنق احد المشركين فطرت الراس قبل ان يصل السيف. وسيدنا العباس نفسه رضي الله عنه وارضاه كان حصل. مشرك نعم ساعتها، نعم وكان خارج مع الجيش الكافر، واسر في هذه الموقعه، وواحد من الانصار جاي يقول: انا اسرته. فقال: لا، لم تاسرني، الذي اسرني رجل اجلح، يعني رجل جميل يركب خيلا ابلق ما بين الابيض والسواد، ولا اراه في القوم. فالانصار يقول: لا، انا اللي اسرته. فقال صلى الله عليه وسلم: اصمت، فقد ايدك الله بملك كريم. نعم يعني سبحان الله، فهذا ايه، يعني هذه مشاركه فعليه حقيقيه للملائكه في موقعه بدر. ادي جندي. فادي جندي، وادي نعم جندي من اعظم الجنود، وهو نعم جندي طبعا ثابت، نعم يعني طب من دكتور، جنود قبل ما الرحمن ننتقل سبحانه للجندي وتعالى. الثاني، هل وارد انه في مثل هذه الايام في الواقع المعاصر ان تحلل الجيش بصفات الجيش المنتصر التي نعم تحدثت عنها ان يؤيد بالملائكه؟ مؤكد ان هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى. نعم يعني ما حدث في يوم بدر، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول للبشر ان هذا ليس خاصا بهذا الجيل فقط، نعم هو خاص بمن حقق هذه الصفات. عشان كده بندرس السيره، نعم وعشان كده بندرس التاريخ، ان هذه السنن تتكرر، وهذه الوسائل التي استخدمت في غزوه بدر، لعل هناك وسائل اخرى، وسنتعرض ان شاء الله في الحلقات القادمه وسائل اخرى لتحقيق النصر، يعني وسائل تحقيق النصر في الاحزاب مختلفه، وسائل تحقيق النصر في تبوك مختلفه، كل نعم مره بشكل معين، نعم لكن ربنا في النهايه بينصر بطريقه لا نعلمها نعم وبطريقه لا نحسبها. نعم مين قول لي من جنود الارض او من قاده الارض العسكريين يقدر يحسب حسابات جيشه على عدد الملائكه في الجيش الثاني؟ ما تقدرش تحسب هذه الحسابات ولا تيجي على دماغك. نعم لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على اعطاء ملك واثنين وعشرة والف حسب امكانيات نعم. الجيش يعني انت عملت العقائدية. استطاعة كقول الله: اعد لهم ما استطعتم، اخذت بالاسباب، تحليت بالصفات. مسألة المدد دي ممكن تتكرر في اجيالنا المعاصرة والقادمة ما في بشتى انواع مشكلة. الصور. نعم ادي جندي مثلا ذكرناه، جندي كويس. ملائكة. شوف مثلا جندي تاني وشفناه في اكثر من موقعة، هو جندي الرعب. الله الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري: نصرت بالرعب صلى الله عليه مسيرة وسلم. شهر. يعني ايه مسيرة يعني شهر؟ قبل ما يروح، يعني قبل ما اوصل لارض المعركة بشهر والجنود التانيين مرعوبين مني. وهذا ايه، يعني حتى ذكر في موقعة بدر بالتحديد عندما قال ربنا سبحانه نعم وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله أكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ألقى بنفسه الرعب في قلوب الكافرين. نعم. تخيل واحد ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرعب، كيف تكون حالته؟ أنا بقول لك إن قضية الرعب ديت قضية عجيبة جدا. يعني لو أنا برتعب مثلا من جيوش عددها 200,000 300,000، وانا الجيش بتاعي 3,000 4,000، ده شيء طبيعي. لما ارتعب من القطب الاول في العالم لعله شيء طبيعي. لما ارتعب من امكانيات عسكريه هائله، قنابل وصواريخ لعله شيء طبيعي. برضه مفهوم وطبيعي. لكن ان يرتعب الكثير من القليل، ان يرتعب المدجج من بالسلاح من الاعزل، ان يرتعب القوي في تسليح وفي الاقتصاديات وفي من الأقل من الاقل الضعيف. نعم قوه او من الضعيف بالامكانيات الماديه المحسوبه، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى فكره انا اؤكد ان هذا الجندي ليس خاصا بهذا الزمن فقط، نعم لكن موجود في كل الازمان، وراجع كلام اعداء الله عز وجل سواء في شفنا زمان زماننا او سواء في الازمان حرب التي 6 من سبقت. أكتوبر، شفنا في حرب لبنان، شفنا في حرب أفغانستان، شفنا ازاي ممكن العدو شيشان، شفنا يبقى مرعوب رعبا حقيقيا من طائفه بسيطه. قول لي نعم ازاي ممكن دوله زي الكيان الصهيوني، يعني بما لها من امكانيات وعندها صواريخ تصل الى ترسانة اي نووية. رقعه في الارض، نعم ومع ذلك مرعوب من ناس معاها صواريخ مداها كيلو واتنين كيلو وعشرة كيلو، كيف يحدث بينامش. الرعب؟ ازاي قول لي ممكن ترتعب القوات اليهوديه من رجل مثل الشهيد احمد ياسين رحمه رحمة الله؟ الله عليه. نعم تخيل رجل قعيد، يعني مفهوش غير دماغ. ما فيش لا يد بتتحرك ولا رجل بتتحرك، يعني الأطراف الأربعة مشلولة، وعنده ثم مشاكل في جسده يعني كله. هم من شدة الرعب لا يخرجون عليه بسهم ولا بخنجر ولا صاروخ من طيارة. بمسدس، لا بطيارة صواريخ تضرب هذا الرجل من نعم. شدة الرعب، ما نقدرش نقرب منه. نعم. وكذلك فعل مع الدكتور عبد العزيز العزيز الرنسيسي الرئيسي رحمه رحمة الله الله عليه الله. وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الله ما أن يقدروش يغفر لهم. يقربوا منهم. هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، نعم. الجندي العظيم جندي الرعب. كويس. وبرضه هنشوف بعد كده في غزوات اليهود ان ربنا سبحانه وتعالى القى الرعب في قلوب بني النضير وهم في داخل يخربون الحصون. بيوتهم بايديهم. المؤمنون انفسهم لا يتخيلون ان يخرج اليهود من حصونهم. ما ظننتم ان أي يخرجوا، ما ظننتم انتم ايها المؤمنون ان يخرجوا، وما وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف بقى الكلام، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الله أكبر. وقذف في قلوبهم الله الرعب. أكبر. يعني حيث لم يحتسبوا. والله يعني نعم. تخيل انت، انا ممكن اتخيل ان اخواننا الذين يعني نسال الله عز وجل لهم الثبات والنصره في فلسطين، امين يا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت اقدامهم واستمروا او استمروا في طريقهم متخذين القران والسنه نهجا واضحا، ان سيرنا. ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يبث الرعب في قلوب اليهود فيحملوا بضاعتهم ومساكنهم واولادهم ونسائهم ويخرجوا تماما من فلسطين. اقول الكلام ده غريب ممكن انا استغربه، لكن ارجع غزو بني النضير وشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم لنعتبر به. قال فاعتبروا يا أولي يا الأبصار. أولي الأبصار، والجين كلام الوراثي لينا موجود كلنا بالظبط. اليهود زي ما هو كان زمان ممتد. نفس يعني. نفس نعم. الجبن اللي موجود فيهم لعله موجود في دلوقتي بني أشد، النضير وأشد. وبنشوف احنا الطفل اللي واقف بحجارة قدام دبابة. الطفل هذا احنا ألقى شفنا الله اللي عز وجل القضية، طفل بيجري بحجارة ورا جندي بسلاح. تخيل هو ده شيء احنا بالنسبه لنا مش غريب، لان ده متكرر جدا. هم ألفوه جداً في هناك وتعايشوا معاه، يمكن احنا عشان مش متعايشين مع هذا الحدث ما بنحسش هذا المعنى الرائع اللي حضرتك بتتكلم فيه. يعني احنا قلنا الرعب جندي ملائكة ربنا والرعب. سبحانه وتعالى القاه في قلوب الرعب القاه في قلوب الكافرين. في المقابل في جندي تاني اسمه جندي الطمانينه. نعم. ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الطمانينه على ناس تانيه من المؤمنين، ينزل الثبات والراحه النفسيه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم. الله أكبر. سبحان الله. يعني أتخيل أنا مجموعة من المقاتلين على بعد عدة خطوات من الجيش المقاتل لهم، والجيش المقاتل أضعفهم وقوته أكبر منهم من ناحية القوة المادية، وفجأة يعني ربنا سبحانه وتعالى يلقي عليهم النعاس فينام في أرض الموقعة. اديني عقلك، مين ممكن ينام في جو زي ده؟ ده أنت لو عندك بكرة امتحان وفي التكييف وامور جميله، وحتى لو سقطت ممكن تقلي امتحان تاني وتالت، ما بيجيلكش نوم. ده انا قبل الحلقه ما بنامش. تخيل واحد لما بيأدي حلقه ما بينامش فعلا. طب تخيل انت الناس خلاص السيوف على الرقاب. نعم. والموت على بعد خطوات، ويلقي الله عز وجل في هذا الجيش الطمأنينه والسكينه لدرجه انهم يناموا النعاس. نعم. فيصبح في اليوم التاني بقى الحمد لله نشيط، نايم نومه كويسه، والتاني مش عارف ينام من القلق ومن الرعب الذي القي في نعم. قلبه. نعم. يبقى ده برضو ايه، جندي من الجنود. طبعا جندي المطر، ان طبعا كل المشاهدين والمشاهدات عارفين قصة المطر، كيف نزل المطر هينا لينا لطيفا على المؤمنين، فثبت الله به الاقدام وتطهر به المسلمون وذهب عنهم رجس الشيطان، وكيف نزل المطر على المشركين شديدا وعسيرا فزلت به الاقدام وليربط على وصعبت قلوبكم. صعبت به الحركة. المطر اللي نزل هادي هنا واللي نزل شديد هنا لعله نزل من سحابة واحدة. سبحان الله. ومسافة، الأرض أرض بدر قصيرة جدا وصغيرة جدا، يعني في ممكن سحابة واحدة تقف فوق بدر تنزل مطر شديد هنا وتنزل مطر طيب هنا بأمر الله ليتم جل. نصر الله عز وجل. مين من قادة الجيوش يقدر يحسب حساباته على المطر هينزل ازاي في هذه المعركة واحنا في مساحة واحدة؟ ما بتكلمش على دولة الجو فيها عاصف ودولة الجو فيها هادي، انا بتكلم في مساحة عدة امتار. المطر ينزل هادي وينزل شديد في نفس المكان. ويمكن ده يا دكتور اللي خلانا في احيانا لما بننظر مثلا الى قوة امريكا والانبهار بالتكنولوجيا، بعض المشايخ قال من الذي ادراكم انه فيروس الكمبيوتر اللي بيعطل حاجة ده سبحان لا الله. يسلطه الله احنا جل وعلا شفنا على الدنيا كلها اسلحتهم اتعطلت هناك، فتتعطل. اتعطلت هناك لما حصل فيروس كمبيوتر، وحصل لما بيشوف تورنيدو او اعصار، لما بتشوف بركان، لما بتشوف عاصفة. يعني راجعوا عاصفة كاترينا اللي حصلت في نيو أورليانز قريب من سنتين، راجعوا الآثار المدمرة، راجعوا الاحتياطات اللي خدوها لتوقي هذا الإعصار، ثم أراد الله عز وجل له أن يتم. هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا لبشر أن يحسب حساباته، ولكن يأتي النصر من حيث لا يحتسب المؤمنون. جزاكم الله خيرا دكتور راغب. أيها الإخوة الأحباب، كنا مع نصر بدر دون الدخول في التفاصيل، أشرنا إشارات التي تكلم عنها الدكتور راغب السرجاني في مسألة بناء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله. إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.